أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، وحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. إذن في هذه الليلة المباركة الثاني من شهر رمضان سنة 32 و400 وألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد، نستضيف الأستاذ الكريم الشيخ الفاضل محمد البشير بن حمو كربوش ليحدثنا في موضوع موسوم بعنوان مدارسة القرآن في رمضان وسائل عملية. إذن رمضان شهر القرآن، شهر الجلوس إلى مائدة الرحمن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فإذن عن جعل رمضان محطة للعودة إلى القرآن الكريم، وعن قانون من قوانين كتاب الله العظيم، يحدثنا الأستاذ الفاضل عن قانون في القرآن الكريم، وهو قانون صلاح وفساد الأمم، موسوم بعنوان تلك القرى نقص عليك من أنبائها منها قائم وحصيد. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول عند نهاية كل يوم من الصيام: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، رب العالمين زلزلنا غداون القرآن يتسمى كتاب، يتسمى رسالة. فكل آية من كتاب الله سبحانه وتعالى هي رسالة للبشرية جمعاء. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. وكذلك اتبينا نغض إلى رب العالمين، يعاملنا على حسب أعمالنا. الله حظ مارو أو لا يتغد عزمق هي سنن وقوانين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فمشينا المقدم العنوان ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ركزت على كلمة القرى. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذا أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. لكن مع مدارسة القرآن ما شعبنا ندارس كلام الله سبحانه وتعالى. لاحظت بلمزوا ذلك من أنباء القرى نقصه عليك، أو ليت تسد في أواخر سورة هود. سغل نحكى رب العالمين في الهلاك من الأمم بالقرى، الهلاك هو الفناء والدثور، هامي رب العالمين إفناتن. لماذا؟ أغنيني ذلك من أنباء القرى، لقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نقصه عليك. منها قائم أي لن غسل الآثار غلمارو، أنظر إلى مصر أن في الآثار، الآثار الفراعنة الأهرامات قائمة. ومنها حصيد أين رب العالمين يحصد أن قوم لوط رب يسندج الآثار، منها قائم وحصيد. ماذا قدرني؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. على هذا النحو رب العالمين اتعامل اتعاقب القرى. ولنا مثل في اليابان والسنو، يعني نفس القوانين، هذا المقصود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك مع أسيني. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ونفس السطر الأول، ما هي النتيجة؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لاحظ القانون، ولو أن القرى آمنوا واتقوا، أهل القرى آمنوا واتقوا، ما هي النتيجة؟ القانون سنة رب العالمين، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، من خزر غلاء المعيشة، ندرة في المنتوج، فساد في المحاصيل. هذا نذير لقن لندس باش استعبر إلى رب العالمين واللي راضي. سمي خزر تنميرين بس وخدام، تنمرت في المحاصيل، تنمرت الوقت، هذا دليل على الصلاح. ان شاء الله في النهاية انبين يعني انشن تصوير بياني لهذا الموضوع باش كي تفهم بكل سهولة. انشن كلمة روضي الخلاف، ولو انهم استقاموا على الطريقة، استقامة، ما هي النتيجة؟ لأسقيناهم ماء غدقا. ديما الشطر الأول يقابله شطر ثاني، انحطموني. ولو أن القرى آمنوا واتقوا، ما هي نتيجة عزمت معايا؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله ونشطر أمزوار، بت النتيجة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قوانين لا تحابي أحدا. لاحظ رب العالمين وغنتش التواريخ وغنتش الأمكنة من ينشان. وضرب الله مثلا قرية مطلق لا يهم موقعها من الكرة الأرضية، لا يهم من الزمان. لماذا؟ لأنه قانون إلهي ينسحب على جميع قرى العالم في أي زمان وفي أي مكان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ولكنه الشكر فكفرت بأنعم الله. الشطر الثاني فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فكل ما يحصل للعباد من محن فبما كسبت أيديهم، سواء كان غلاء في المعيشة أو بيئة، خوف، غلاء في المعيشة، هي بسبب أفعال الناس. الأصل هذه عاد هناك رخاء، الأصل أن يكون هناك أمن، بت ديس غلاء، ديس وباء، ديس خوف، فهناك خلل يجب أن يصلح. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يمر النزوة إلى يعني المدارسة عن تطبيق لمدرسة القرآن. أهداف الموضوع هامي نودوا الموضوع أولا لاستقراء الآيات القرآنية وأخذ العبر والدروس منها، ثانيا تذكير الناس بأن الحلول لمشكلات العالم موجودة في كتاب الله، ثالثا محاولة ربط الناس بمصدر التشريع العظيم وهو كتاب الله تعالى. هامي نودوا الموضوع لكن 400 سنة ونسان تدهور بعض العروش، سقوط بعض الأنظمة في بلاد العربية ونزق البعيد، وكذلك أنصار في اليابان، يعني الزلزال المدمر رب العالمين هو تسيس اليابان كدولة عظمى تقنيا يعني من جهة المادة. 400 في القرآن تبين لنا صور لأقوام ومجتمعات أو المجتمعات أو الأقوام غصن إسقاطات في جميع العصور، بمعنى القصص القرآني مجرد عن الزمان والمكان، أي قصة قرآنية هذه يمكن غص إسقاط في أي مجتمع. اليابان مثلا أبا عمي قرأ في سورة الحجر ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، بدأت تفتجان وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أنني مروا اليابان كانوا يعني يبنون بنايات مضادة للزلازل، نفس السلوك معرضين عن منهاج الله معرضين عن الوحي، قال شنو نستعرف في الوحي بصح أن متن بناياتنا هذا عوض الله يتركز. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين منك عزم الله سقطت في اليابان مارو. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، بتت اختجان كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، قال نشني مارو بنايات مضادة للزلازل لكي نحصل على أمن سمان اسلا سيكوريتي سيكوريتي توتال. رب العالمين دبي النتيجة من تصرف، فأخذتهم الصيحة مصبحين، فأخذهم الزلزال، فأخذتهم موجة تسونامي، فما أغنى عنهم أن التذيل من التعقيب، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. وتنفع التقدم المادي التقدم العلمي التقدم التكنولوجي، وتنفع عندما أعرضوا عن منهاج الله سبحانه وتعالى. في سورة المؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. بتغنب سلايته الاستكبار والتعالي على الله ورسوله، استكبروا احتقار رسل الله والدعاة الى الحق. لاحظ استكبروا وكانوا قوما عالين اقدا فكانوا من المهلكين. من كان نعس المقابل نتركز دوحد مع وان رب العالمين. في سورة الانعام الم يروا كم اهلكنا، لأن الهلاك دين الدثور والفناء، كم أفنينا كم أهلكنا. ألم يروا خطر دغول رقيبن، ألم يروا ما هو 400 استوى معنا نشنين خطر القرآن استوى لنا فواني زوان فإلى واقع سنغد ونغدس كذلك ما حدث وما يحدث وما سيحدث. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، هوني عطاءنا رب العالمين الإمداد نعم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا النهار تجري من تحتهم فأهلكناهم همي فأهلكناهم بذنوبهم، أي الذنوب هي سبب لفناء وهلاك وزوال الدول والشعوب. الذنوب والمعاصي، عدم الاعتراف بنعمة الله تعالى وعدم شكرها. لاحظ، أرسلنا السماء عليهم مدرارا تجنوا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم ولكنهم مشكرون، فأهلكناهم بي أي بسبب ذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. رب العالمين عزيز. في سورة يونس، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم. لما القرن غنشني مش كنت ولا ونجول بريدو، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك. نسل الأنباء، شريط الأنباء، ربما كان غيوت يوت القرآن أو نشغل الأنباء الحقيقية، لكن خزر نتسلى الأنباء ولكن الله أعلم بمدى صحتها، ولكن النبأ اليقين إلا نجلس زف نشك دين الأنباء في القرآن. في سورة القمر في سياق الحديث عن هلاك الأمم، أغنيني أبدا سريت، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ما فيه الكفاية، حكمة بالغة فما تغني النذر. أقدا سريت بتغنيني، أكفاركم خير من أولئكم؟ خضت لك لمنمت، قال نشنين أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، هذا كلام مغلوط. أوني ورنو قاعي نشنين قاعي لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا عاد تغلط ونغلطوا؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. لاحظ هون التذييل، ألم نهلك الأولين، سورة المرسلات، ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، ألم تر كيف فعل الله، كيف فعل تسنيجو، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، كلهم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد والله لا يحب الفساد. لاحظ، فصب عليهم ربك صوت عذاب. الصب والصوت، الصب يعني العذاب يزعل من حيث الحجم، وصوت بمعنى لاذي، العذاب يعر. من بعد ذلك القائدة العامة، إن ربك لبالمرصاد، هذا ليس خاص بهؤلاء، وإنما إننا نماذج ماشينا لهم إسقاطات في جميع الأزمنة والأمكنة. لاحظ، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، ينود الأنباء لكي تتعظوا، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. بتغنب بسهون ليتو، الظلم من أسباب هلاك الأمم وزوال الدول وذهاب الملك والسلطان، عدم الإيمان بالله وبآياته، وجاءتهم رسلهم بالبينات، وليجيش غامض، بينات القوانين رب العالمين واضحة. في سورة القصص، وكم أهلكنا، كم للتكثير، كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا، هذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى، يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. بتغنب بسون لايتو، الظلم والكفر كذلك جاونت النعم، وصار النموذج لقوم سبأ وانطبق علينا هذا النموذج. سورة سبع 400 بينا رضي قل ميدن عن شنين غرس جنات غرس الغوابي عن اليمين وعن الشمال لقد كان لسبأ في مساكنهم آية الوقت النزول له الآية سبأ اللين سحيماناوي نشنين خطر نفس القانون الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على قوم سبأ سيجريه على جميع الأمم والقرى لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال ولنشني توت غرنغ بوش مجان لبدوعات كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا أعرضنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى تنتجمون الشنس القرآن ولكن بدلنا عاد الشنس كنسا وضع الخلاف الله سبحانه وتعالى بدل ولنت بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم سيل العرم السيل قار السيل وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات يكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور في سورة الأعراف لاحظ كلمة وكم وكم يغلب وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون في حين غفلة بيات لنتصن النغلا قيلا فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين الظلم مع الاعتراف به ولكن بعد فوات الأوان هذا لا ينفع فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا أتعصن إنا كنا ظالمين في سورة الكهف وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا في سورة الحاقة كذب ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم التكذيب بآيات الله كذب الثمود وعاد بالقارعة عصيان تعاليم الرسول فعصوا رسول ربهم الخطايا والذنوب يعني التجب لذن تتراكم ولا يتوب هذه كلها أسباب في الهلاك فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون تونيو من سورة هود عليه السلام انتشار الفساد كان سبب في هلاك القرى سكوت الصالحين عن الفساد والمفسدين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض في سورة الإسراء وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا انتشار الفساد سبب في هلاك الأمم وزوال الدول الوقت قصير هذه إشارات فقط إلى هذا الموضوع إمار ما هو العاصم في كل هذا أبا عمين تبين نرضي الله ملا نسبة الصلاح ترني في مجتمعنا في قرية رب العالمين أدر يعني أدير تيتا سوشن تعبر نشين ماشي هذا رسم بياني باش نختم السيس أنيلا من الأخضر دينا من الأحمر أين من الأخضر ما يحمي المجتمع من صلاح وإيمان؟ أين من الأحمر ما يحمي المجتمع من فساد وكفر؟ داني فيه تساوي، مجتمع يتساوى تقريبا فيه الصلاح والإيمان من جهة، والفساد والكفر من جهة أخرى. ونيو الرسم الثاني أتلقيم أين من الأحمر يرني إطغاء فودالي، مجتمع ترجح فيه إسقاطات أسماء العصاة والكفار والأحداث المرتبطة بهم على إسقاطات أسماء الصالحين والأحداث المرتبطة بهم، ماشي لا نعزم القرآن النفديس قصص للصالحين وقصص للمفسدين. يمر أي مجتمع أن في نفس الإسقاطات من الصلاح نغل الفساد. ثاني المجتمع يجلس قاع الصلاح، ما ندس الهلاك الفناء. فكل مجتمع في كل زمان ومكان هو نسب إسقاط من كل قوم في القرآن الكريم ومن كل اسم، بمعنى أن في القرآن أسماء للصالحين، أسماء للأنبياء، والله سبحانه سمى بهم سور كاملة، سورة هود عليه السلام، سورة يوسف، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، سورة إبراهيم، إنه أسماء للصالحين. أن في نفس الإسقاطات لناس صالحين في كل المجتمعات، أن في أسماء للمفسدين، فرعون، أن في قارون، هامان، إنه الأمثال سنة النف كان خزر، ولكن فيه تفاوت. تقل فرعون ده بزن يقل متوسط تقل دزعلو. سواء مني لا نجد تعريف في القرآن وانت فرعون ابن من خطر لا يهم، ولكن متى حد يجور أبريد فرعون إلا انت يا واش يجور أبريد الأنبياء إلا يجور أبريد نسل من الصلاح. فكل مجتمع في كل زمان ومكان هو نسب إسقاط من كل قوم في القرآن الكريم ومن كل اسم ومن كل حدث. وهذه النسب قد تنعدم في المجتمع بالنسبة لبعض الأقوام أو بعض الأسماء أو بعض الأحداث، وقد تقترب كثيرا من مستوى الصورة ذاتها التي تمثلها تلك الأقوام أو الأسماء أو الأحداث. وهذه الإسقاطات التي تتمثلها المجتمعات في كل زمان ومكان، كذلك تتمثلها أيضا كل نفس بشرية وفق نسب تتعلق بإيمان هذه النفس. النف داني شيني زايد داني سالي، كل حد سجن إلى موقع، سواء كان في الاتجاه الموجب أن في الاتجاه السالم، في اتجاه الموجب اللي يتعافى في أبريد الأنبياء والمرسلين، في اتجاه السالم لا أبريد العصاة. وسنة الله تعالى لا تتبدل وتتغير في مسألة هلاك القرى. إن هلاك القرى يكون حينما تنعدم في أهلها إسقاطات الخير والصلاح والإيمان، وبالتالي حينما يتمثل أهل القرى تمثلا كاملا إسقاطات الفساد والكفر والعصيان. نختني أدي حل غضب من رب العالمين، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. أدي رب العالمين يقن زلزال يقن فيضان النغ مستعبرشين عقاب جماعي، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، يلبسكم شيعا، هذا فعل الله، يعني شيعا أحزاب متناحرة، ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، لعلهم يفقهون هذه الرسائل. مدش العذاب سجناء النقص والداي ان هناك تناحر، هذه رسائل من الله سبحانه وتعالى رحمة بالناس لعلهم يرجعون. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. اذا مهمتنا جميعا الا نسبة الصلاح الترني، والحمد لله كان خزر كل حد لتعفى، تربصات للصلاة، حلقات للذكر، حلقات حلقات علمية في المساجد، حلقات للترتيل، تربصات قرآنية، تربصات للصلاة، ذكور وإناث في القرى كلها، من دون هذا هو المطلوب. هذه عاد نسبة الأخضر ترني، نسبة الأحمر تموكس. عشان ولوسي يعني من الشباب أدي فهم هذا عاد ديما نتحاول عاد نرني نحو الموجب، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل. الرغم أن نجول أبريدو أسنتونا أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إذن ختاما أنا عاد إن شاء الله كلنا في الأخضر، كلنا في الأخضر ونسعى، إلا يعني نسبة الأخضر تني توني أتقضع قاع وتعدي بالعكس توني ترني توني تمنقص. هذا هو الملخص، وأن عديمة في هذا الاتجاه أن نخفى قاعون اتجاهه، أن عديمة في ديما تعفار بريدو بتتقتج الأنبياء والمرسلين أن نجول أبريدنسن باش كانت تحشر معسن. والله أحكم وأعلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الخير كله، ولك الملك كله، وإليك يرجع الأمر كله، لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اغفر لنا ما قدمنا من ذنوبنا، وأعصمنا ما بقي من عمرنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بعنا وتب علينا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من نار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلاح الأمم مرسوم بعنوان ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائما وحصيد. وذكركم أيها الإخوة بدرس الغد إن شاء الله للأستاذ الفاضل مصطفى بن أحمد مصباح، مرسوم بعنوان أقم صلاتك وسائل للخشوع في الصلاة. ونذكركم إذن في دقائق عن البرامج المقامة في مسجد حواشة. فالبرامج المقامة أو جديد رمضان سنة 32 و400 وألف. إذن أول برنامج يقام في المسجد ومسابقة حفظ القرآن الكريم للناشئة. هذه المسابقة تعنى بالفئة العمرية من 6 سنوات إلى 12 سنة. كل يعني هذه المسابقة تهدف إلى توفير وقت لجلوس الوالدين مع أبنائهم لتحفيظهم كلام ربهم في هذا الشهر المبارك. فهذه المسابقة أشرحها باختصار، هذه مسابقة للفئة العمرية من 6 سنوات إلى 12 سنة. الطفل إذا يحفظ القرآن الكريم مع والديه في هذا الشهر إلى يوم 20 و21 و22 من شهر رمضان. ستقام مسابقة هنا في المسجد، وكل فئة عمرية كل سنة من السنوات معنية بقسط من الأقساط أتعرض حصة مقررة في تلك السنة. فبالنسبة للسنة الأولى ابتدائي أتعرض من سورة الناس إلى سورة الأعلى، الثانية ابتدائي من سورة النبأ إلى سورة الناس، والثالثة ابتدائي من سورة الجن إلى الناس، الرابعة ابتدائي من الملك إلى الناس، والخامسة من الجمعة إلى الناس، والسادسة ابتدائي من المجادلة إلى الناس. إذن هذه هي الأقساط المقررة لكل فئة. وهنا بالنسبة للسنة هو سنة التمدرس في المدرسة الحرة، وخصصت جوائز قيمة للفائزين في هذه المسابقة. إذن لجس عرض كل يوم في المسجد، وإنما التحفيظ يكون مع الوالدين إلى أن يصل يوم 20 و21 و22، الدرس مباشرة إلا يحفظ الحصة المقررة من أجل استظهارها عند الأستاذ. هذا أول برنامج. ثاني برنامج هو أو برنامج تحفيظ القرآن الكريم للكبار في طبعته الثانية. وهذا البرنامج إلى يجر في أو من بعد صلاة العصر إلى المغرب في كل أيام الأسبوع من السبت إلى الأربعاء. أحفظ وهناك أساتذة أكفاء أدف الوقت العرض مغرسن، وبهذا يتحصلون على أقساط وفيرة من القرآن الكريم في هذا الشهر المبارك. وثالث برنامج هو مسابقة رمضان الثقافية للفئتين، الفئة الأولى والفئة الثانية. الفئة الأولى من 13 سنة إلى 17 سنة، وهي أو هذه المسابقة في محاور عدة، ندس أسئلة في محاور عدة في القرآن والسنة، في العقيدة الإسلامية، المذهب الإباضي، الفكر والحضارة، إلى غيرها من المجالات الموجودة في استمارة المسابقة. وهناك مجموعتين من الأسئلة. المجموعة الأولى من الأسئلة تسحب يوم الجمعة القادم الخامس من شهر أوت، والمجموعة الثانية تسحب يوم الجمعة 12 أوت، والمجموعتين ترجعان معا يوم الخميس 18 من شهر أوت. في يعني وفي النهاية هناك تقييم لهذه الإجابات، وخصصت أيضا جوائز قيمة للفائزين الأوائل في هذه المسابقة. وبالنسبة للفئة الثانية من 18 سنة إلى 30 سنة، إضافة إلى المحاور أسئلة المسابقة، نفس برنامج سحب الأسئلة وإرجاعها وإعادة الأجوبة، إضافة إلى ذلك دس تلخيص درسين من الدروس المقدمة في المسجد. أول درس هو درس الأستاذ أحمد بن عبد العزيز الحج سعيد، موسوم بعنوان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وهذا الدرس سيكون يوم السبت إن شاء الله 6 من شهر أوت. وثاني درس هو درس الأستاذ سليمان بن إبراهيم حدبون، موسوم بعنوان التوبة والاستغفار فوائد وثمار، وهذا الدرس يكون يوم الثلاثاء 9 من شهر أوت سنة 11 بعد الألفية 32 ميلاد. إذن وبعد تلخيص هذين الدرسين دس شروط لهذا المقال. أولا أن يتسم بالمنهجية من مقدمة وعرض وخاتمة، أن يكون من أسلوب الكاتب، يعني تحرير للكاتب نفسه ودبيت ما يقتبسه من مكان، وأيضا فيه وضوح الأفكار والتسلسل وسلامة اللغة. وكل هذه المسابقة بالنسبة للفئة الأولى والثانية سيكون عرض نتائج يوم العيد إن شاء الله، وتوزيع جوائز يوم العيد بين المغرب والعشاء إن شاء الله. إذن وآخر برنامج هو برنامج مسابقة فرصتك للإبداع، هي مسابقة يفتح فيها مجال الإبداع وتنمية الموهبة عن طريق التعبير عن إحدى المواضيع المذكورة أدناه، وسأقوم بعرض مختصر للمواضيع. في فضاءات المشاركة بديس الرسم، الطرز والنسيج، والقصائد الشعرية الخاطرة النثرية، والتصاميم بالكمبيوتر سواء عرض باوربوينت أو صورة معبرة أو فيديو أو تسجيل صوتي. إذن وللمشارك الحرية في اختيار أي فضاء من فضاءات المشاركة في مواضيع محددة. هذه المواضيع هي أولا نحو استغلال أمثل لشهر رمضان ولياليه، برنامج عملي. ثانيا ولكم في رسول الله إسوة حسنة. ثالث موضوع مرتكزات الوحدة الإسلامية. رابع موضوع كيف نعرف بأنفسنا لغيرنا من جانب المذهب والحضارة والتاريخ والمكتسبات الحضارية والنظم الاجتماعية. ثم التأليف عند الإباضية، واقعه، معوقاته وآفاقه، والأدوار الدعوية والتربوية لمساجدنا، الواقع والآفاق، المرأة المسلمة ودورها التربوي، مقترحات عملية. ثم المرأة الميزابية والتحديات المعاصرة، الحجاب، طاعة وأمان. ثم حقوق الطريق بين الهدي النبوي والواقع العملي، والنظافة في شوارعنا، مشكلات وحلول، والآفات الاجتماعية، المخدرات، التدخين والسرقة، إلى غير ذلك. وموضوع أيضا حصار غزة في عامه الخامس، والقدس قضية كل مسلم، وآخر موضوع هو المسلمون في العالم. إذن كل هذه المواضيع التي ذكرتها الآن يختار المشارك إحدى هذه المواضيع، قد يعبر عن موضوع من إحدى هذه المواضيع بالطريقة التي شاء، سواء بالرسم أو بالتصميم بالكمبيوتر، بالفيديو، بتسجيل صوتي إلى غيره. ونذكركم أيها الإخوة أيضا أن هناك برنامج أيضا أو دروس لشيخنا الشيخ ناصر بن محمد المرموري رحمه الله، وهو برنامج يتفقه في الدين، مجموعة دروس عقدية فقهية، هناك إذا تبت عبر أمواج الأفئام بعد صلاة العصر، فلنستمع إليها للفائدة. بارك الله فيكم، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والحمد لله رب العالمين.